بطلت أحبك خلا يقول للموت ما عوف خكاني مخون حبي وحناني والقال كنتك حبيبي خلا يقول بلا روحي بلا روحي مشيت بعدك بلا روحي جاري بعدك بلا روحي جاريش.